حجة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ

وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد الرحمة بعزبة الإصلاح الزراعي التابعة لقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. معا أيها الإخوة المؤمنون نعيش مع هذه الكلمة الطيبة، يقدمها الدكتور أحمد دهشان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.